الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل وجود شيء من الأغصان أو الورود على القبر يدل على صلاح صاحب القبر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأمور الغيبية توقيفية على النص، وأنه لا يجوز لنا أن نتخوض في شيء من علم الغيب إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن المعلوم أن سؤال القبر، أن سؤال الملكين لصاحب القبر وعذابه أو نعيمه، أمر غيبي قد أخفاه الله عز وجل عن مدركات حواسنا وعن عقولنا، فلا يجوز لنا أن نستدل بشيء على أنه دليل على عذاب صاحب القبر أو أنه دليل على نعيم صاحب القبر إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن الأمور الغيبية لا يجوز إثباتها ولا الجزم بها ولا اعتقادها إلا إذا ثبتت بها الأدلة. فإذا علم هذا الأصل الكبير فنقول جوابا